ساره، ما فيهاش مواد حافظه على الساره عشان الناس بتخاف من المواد الحافظه. يقول لك بلاش مواد حافظه يا دكتور، المواد الحافظه هتموتني. زي حشره الفراش بالظبط، ما فيش تموتش المواد الحافظه يعني، اللي بيموتك اللي انا منعته عنك. المواد الحافظه ما بتموتش. ابني عنده سكر والمسنه تعبانه. ناصر، ازيك يا ناصر؟ ناصر ده يا حبيبي يا ناصر، ازيك يا ناصر؟ انا مش هتكلم اهو، مش هتكلم، مش هجيب سيرتك اهو، خلاص سكت. طيب بصوا، انا النهارده كنت عايز اتكلم في موضوع، الموضوع ده كان ليه مقدمات. المقدمات دي سالتها من شويه الاستاذه اللي كانت بتقول مامتي شايله الثدي الايسر وايديها دي بتورم، او الثدي الايمن وايديها اللي ناحيه واحده بتقول لك بدخل على النظام. الغلط في ايه؟ وقفي، وقفي النظام على طول هتخس. اول ما توقفي النظام الوحش ده هتخس. سمعتي يا مدام سوسن؟ مش اسمك سوسن ولا اسمك ايه؟ هدى، هدى شعبان. وقفي النظام هتخسي على طول يا هدى، ماشي؟ لو وقفتي عصير القصب والسكريات هتخسي. اخر شفطه في عصير القصب عشان قبل ما انسى. بس خلاص كملي بقى الحدوته بتاعتك يا هدى. هدى مسلم، كيف تحدث الجلطات فجأة؟ بتحدث فجأة. الجلطات بتحدث فجأة. بصوا، الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه ليه مقدمة، يعني محتاج مني مقدمة، خلاص؟ فالمقدمة دي لازم اتكلمك فيها على الدورة الدموية، ولازم اكون انت تكون مستوعب يعني ايه دم رايح وشريان ووريد وقصة كده. فانا هقولها سريعا عشان ابتداء من الحلقات الجاية بقى احنا عايزين نعرف الليمفوما علاقتها ازاي بالقولون، التهاب الغدد الليمفاوية، انا عندي حالات ليمفوما كتير. وبعدين الناس بتبدأ النظام النهاردة اسبوع تلاقي الغدد الليمفاوية تحت بطها بتخف، لا سبمنتال وسبمنديبولر بتخف بتخف. فانت الموضوع منين؟ ويعني ايه دورة دموية ليمفاوية؟ وايه علاقة الدورة الدموية الليمفاوية بامتصاص الامعاء بتاعت حضرتك؟ خلاص؟ وايه فرق الدورة الدموية الكبدية اللي انا شرحتها قبل كده من فرق الدورة الدموية العادية؟ ماشي؟ ورجليك اما بتورم وتنفخ بتورم ليه؟ فدي محتاجة مني بس مقدمة مش طويلة، بس محتاجة تكون انت بس مركز. وانا قلت ان ان شاء الله ان شاء الله نبدأ نفهمها يعني. عصير قصب احسن من العلب. بلبلة، بلبلة خليفة. انت اسمك بلبلة؟ انا نملت، انا دماغي نملت. لو سمحت رد عليا، رجلي بتنمل خايفة ترجع لي الحموضة في الدم تاني. وايه العلاقة بتاعت رجليك اللي بتنمل بالحموضة؟ هو انتوا اللي بتلخبطوني ليه؟ انتوا حد جايكوا تتوهوني ولا ايه؟ اخرب بيت كده، النهار ازرق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بنشكر اهل الاردن كلهم. اسماء فضيل، هنتكلم على الزئبق الحمراء، حاضر. هو الخضار الوحيد الذي امتدحه النبي هو اسمه ايه بقى الخضار الوحيد ده؟ انا مش عارفه ايه الخضار ده، ما كتبتهوش. ايه سبب ترسبات الكالسيوم؟ كالسيوم هيترسب، هيروح فين يعني؟ وبترسب انت بتاخد الكالسيوم كتير وبترسبيه، فبتجيب جبنه قريش جميله كده وحته جبنه بيضاء جميله كده مع ورقتين جرجير او خيارتين وخلاص. بس تعملي حصوات على طول، مش محتاجه يعني مني مجهود، انت هتعملي حصوات على طول. بص مبدئيا كده في صوره اعتقد يعني احنا معظمنا عارفينها يعني او بنشوفها ساعات. بص الصوره دي بتبقى عامله كده. الصوره دي عباره عن، بص اللي في النص ده القلب بيضخ دم كده، بيضخ دم كده في الدماغ كده في الايدين كده، وبعد كده بينزل شريان ضخ اسمه الاورطة. ما انت تسمع ده بقى عشان خاطر يبقى نجيب جلطات تبقوا انتوا فاهمين. وانا هتكلم هنا الدوره الدمويه اهو، خلاص ماشي. وبعد كده الاورطة بيجي في الاخر يتقسم شريانين كبار اللي هو الشرايين الفخذيه، خلاص. يبقى ده ايه؟ يبقى ده جسم الانسان القلب بيضخ الدم في الايدين اهو، وبعد كده الاورطه يلف ينزل تحت يمشي بطول البطن، يعني طول الصدر من ورا القلب والبطن دي البطن، وبعد كده يجي عند اخر البطن وبدايه الحوض ويتقسم نصين، الشريان الفخذي الايمن والايسر، ويخلص بتفرعاته كده. عظيم. الدم بقى ما بيجي يرد ازاي؟ يرد وريد صغير في وريد، وبعد كده يتجمعوا يعملوا اورده كبيره، الاورده الكبيره دي تصب فوق في الدق في القلب، وتتلم من تحت من تحت من تحت، وتعمل وريد كبير اسمه وريد اجوف سفلي يمشي جنب الاورطه يصب في القلب. خلاص، يبقى انا الشرايين بتضرب من القلب والاورده بتلم على القلب. خلاص، الشرايين اتجاهها من القلب داونوردز، وبعد كده الاورده بتلم وترفع على القلب. اختلافنا في الاتجاهات تقريبا، يعني شبه مضخه بتضرب في شريان، وهي بتفتح بتلم الدم في وريد، فالشرايين والاورده ماشيين جيران. خلاص، الشرايين والاورده ماشيين جيران، البدايه عند القلب والنهايه عند القلب. خلاص. طيب، احنا بقى شغلتي النهارده الحته الصغيره بقى نهايات الشرايين وبدايات الاورده. نهايات الشرايين، ما الشرايين دي عشان توصل الدم في الصباع ده، بص حضرتك هو لونه احمر ازاي، تدوس عليه كده يبيض، يعني انا دوست على الدم بيض فكيت رجع احمر تاني. بص اهو الدم في منطقة تحت الضافر دي بيبقى فيها حاجة شبه كده، شريان عمال يرفع ويرفع، فبيدي لشريان صغير قوي قوي، الشريان الصغير ده يبدأ ينزف يطلع اللي جواه بره، وبعد كده اللي حواليه دي بتبقى خلايا. حلو، يعني انا جيت هنا والدوريات دي بقى اللي حواليا دي ايه؟ خلايا. الخلايا دي اللي هي الدوريات دي خلايا خلايا خلايا خلايا، الخلايا دي ماشي جواها الشرايين كده والاورده كده، بس هي مش شرايين كبيره، ده شرايين يعني متقطعه من هنا ومتفتحه عشان تنزف. هي وظيفة الشرايين في الحتة دي انها تطلع الدم بتاعها بره، الدم بتاعها بمحتوياته، يعني بلازما ومية وايوه الارتيريو كابيلاري فينيول، هو الحتة دي فيها حاجة مهمة قوي، ان الدم عايز يحافظ جواه على الخلايا، يعدي الخلايا من هنا من الاحمر على الازرق بس، والباقي بيتنطر بره. خلاص، يعني ايه بيتنطر بره؟ يعني كل الخلايا اللي حواليه دي عايزه تتغذى، هغذيها ايه بقى؟ يبقى الارتري والفين هيتقابلوا. حلو، احنا متوقعين ان دايما الشريان اهم من الوريد، يعني القصة انت دايما شايف ان الشريان ده عشان لونه احمر وملان اكسجين فده اهم من الفينيول ده او الفين. لا، على فكرة بقى انت لازم تكون حاطط في بالك معلومة مهمة، لو الشريان هيغذي الخلايا بالاكسجين هو ده بس الحاجة الوحيدة اللي شايلها زيادة عن الفين عن الوريد. الوريد مليان ايه بقى؟ الوريد مليان ايه؟ مليان جلوكوز واحماض دهنيه حره اعلى من الشريان، يعني حتى لما تيجي تراجعهم يقول لك ايه؟ احنا الجلوكوز في الشريان اقل من الوريد، والاتش دي ال والال دي ال اقل. واحده بتقول لك عايز احجز عند حضرتك، مش عارفه كلمي امي، قلت لك مش عارفه كلمي بابا، انا بابا موجود بيرد على التليفون، كلميه استاذنيه لو عايزه تاخدي عندي ميعاد، يا مامتي يا بابايا، سمعتي يا استاذه؟ ايه الهم ده ده سؤال غريب، اكلم مين لو عايز احجز معاك يا شيخ؟ حرام عليك، هو ده سؤال؟ ده ايه السؤال؟ اكلم مين في مصر؟ اتكلمي مين؟ مصر ليها ريس واحد، كلمي بقى قولي له عايز احجز عند ضياء العوضي. ده ايه الهم ده؟ ده ايه السؤال ده؟ خرجتني من العقد الليمفاويه حضرتك، يعني حضرتك خرجتني من العقد الليمفاويه حقيقي. ليه يا بابا كده؟ اي لاف يو. انت اسمك عبد الله؟ ماشي عبد الله، شكرا شكرا عبد الله، ميرسي ميرسي. I love you too. I love you three. بتقول لك عايز احجز عندك، اكلم مين اما احب احجز عندك؟ مامتي. كلمي مامتي بس يا ناصر. ناصر اهدى اهدى يا قلبي، لا اله الا الله، اهدى يا قلبي. مالك مالك يا حبيبي؟ بعت لك فيديو على القاص قديم وبيتكلم عن السكر والدهون. مين بيتكلم، انا ولا حد غيري بيتكلم يعني؟ اه مش فاهم. قولها تكلمني، قلت لك اكلم مين اما احب احجز معاك؟ مامتي. بس نرجع تاني مرجوعنا. الشريان جاي بقوه ضغط واخدها من عند القلب، بتوصله سعاده الذراعي ل 120 على 80 او المين بريشر ساعتها يعني متوسط حوالي 100، ده لو راجل عنده 18 سنه ورياضي. 130 90 لما نكبر اكبر شويه. خلاص؟ فانت الضغط هنا هو اللي بيوصل الدم في صوابع حضرتك في الاخر هنا، يبقى 30 32 32، يعني الضغط جوه الشريان 30. في الوريد 12. وخلي بالك الوريد مليان ايه بقى يا كوكو؟ الوريد اهو في كربون دايوكسيد، اه ده العدم بتاع حضرتك، لكن مليان جلوكوز اكتر، فاتي اسيدز اعلى، اتش دي ال وال دي ال اعلى من الشريان بالمناسبه، يعني عشان ما حدش بس يقول لك ايه اصل الشريان ده هو اللي فيه الغلاء. يا حبيبي هو الشريان ده، الشريان ده وظيفته الوحيده انه مليان اكسجين بس، شكرا. يعني حتى الدم الوريدي مليان غذاء، وانا بقول لك ليه بقى المره الجايه. ماشي؟ يعني هنقول لك ليه بقى المره الجايه، لكن لازم تكون عارف. اسمع من رجل مسن، عايز اطلع معاك اشكرك امام الناس. تحياتي تحياتي حاتم عمر. ماشي يا حاتم بيه، تحت امرك في اي وقت يا باشا. عايز تشكرني دلوقتي ولا هنستناني في راس السنه؟ هتشكرني امتى يا بيه؟ دلوقتي ولا في راس السنه؟ لو دلوقتي اتفضل، في راس السنه مش فاضي. يبقى نرجع مرجوعنا. شريان، بص يا ايمن، ميرسي يا حبيبي، شكرا يا بابا. بس ميرسي. دلوقتي احنا عندنا شريان هيسلم وريد. الشريان جاي بقوه اندفاع عاليه، ضغط عالي حوالي 30 مليمتر ميركوري. ماشي؟ اللي هو 30 مليمتر ميركوري. هيقابلهم بقى الناحيه الثانيه دول بق واسع، وعاء بقه اوسع، ما فيهوش ماسلز كتير، ما فيهوش عضلات، يساعد دم يشفطه، ضغط فيه قليل 12، يعني هنا ده 30 او 32 وده 12. فبيحصل حوالين المنطقه دي او البيت ده ارتشاح، يبقى بين الشريان اللي جاي باندفاع من القلب للوريد اللي راجع على القلب بيحصل في المنطقه دي ارتشاح. الارتشاح بيطلع منه الحاجات دي، بتبقى كومن بول. يعني ايه كومن بول؟ يعني السكر مع الامينو اسيدز مع الفاتي اسيدز بتتلم في الحته دي. اللي عايز حاجه من الخلايا بيخطفها، اللي عايز حاجه من الخلايا اللي حواليها بيخطفها. الخلايا خلايا جلد موافق، خلايا عظم موافق، خلايا قلب، خلايا كلى موافق. المهم ان الدم بيحصل منه ارتشاح شرياني، بيقابله شفط وريدي، وبيفضل تحت في الكومن بول ده، في البيت ده، في المنطقه دي، مليان بقى ايه؟ الاكسجين على العوادم كربون دايوكسيد، الميه على البلازما، الفري فاتي اسيدز اللي هي الاحماض الدهنيه الحره، على الجلوكوز، على كل اللي عايز ينتش ينتش. بس في لقطه بقى هنا، البيت ده الميه اللي فيه كتير والضغط اللي في الوريد قليل، فما بيحصل عمليه كل ثانيه بترشح ميه وبلازما بتترمي في الارض. وخلي بالك معاها كمان بروتينات، البلازما بروتينز الصغيره الجلوبولين قصدي الالبومين ممكن يوقع منك الحته دي. عارف انت، انت في المنطقه دي بتاعت الشريان بيبقى بتبقى فينستريتد، فينستريتد يعني متخرمه، اللي بيقف ويسد عليها الالبومين والجلوبولين اللي هو بروتينات البلازما، بتقف تسد الاخرام دي عشان اما ترشح ترشح ميه بس، ترشح ميه بس. لمينا اللي قدرنا عليه في الوريد، فضل شويه ميه بقى اللي قال عليها الدكتور علاء نفل من شويه. تيجي هنا وظيفه ايه بقى؟ الوعاء الليمفاوي. يبقى ظهر لك هنا وعاء جديد عند البيت ده، يعني عند منطقه التلاقي دي، شريان بضغط 30. خلي بالك انت الضغط في دراعك المين بتاعه 100، لكن في صباعك تحت 30، عند الكليه 30، عند المخ 30. انت عندك هناك سفنكترز على صمامات، صمامات زي بتاعت الضغط العالي الكفرين اللي بره. انا الضغط جاي لي 100، عشان يخش البيت عندي لازم يكون 30، فبحط قبليه صمام صمام. اما الضغط يعلى يقفل عليا يوصل الدم بضغط 30 عند البيت ده، يعني صباعك وكليتك 30 مش متظبطه على 100 زي دراع حضرتك وزي الاورطه. لا لا لا لا، الشرايين دي الكبيره دي اسمها مواسير. انا مواسير، مواسير توصيل، ذاتس ات. الشريان والوريد والوعاء الليمفاوي مواسير توصيل، الاماكن التبادل، التبادل بتحصل على مستوى حاجات اصغر من كده بكتير، فما ينفعش فيها ضغط 100 ده، ما ينفعش. الضغط لازم هناك يبقى 30 فاقل. عشان كده ما بقول للعيان ما تاخدش دواء الضغط بتاعك، لان انت في الاخر بتقيم ضغطك من دراعك. فاهم؟ انت لو قست ضغط الدم في الدراع غير في الرزغ، غير في الفخذ، غير في الاورطه، فما ما تحاولش تقارن. كل دول اسمهم شرايين كبيره بتوع التوصيل، لكن بتاع الغذاء لازم يكون ضعيف ومخرم مش فرعي. ولا بقى الحته دي ميه، الميه اللي نازله على ايدي مش حتى الميه اللي في الحنفيه، لا لا لا، دي الميه اللي على ايديك دلوقتي، غير في المخ. المخ 30 ما ينفعش يبقى اكتر من كده. حتى بتلاقي عندك بقى ايه، بص، صمامات هنا نهدي ووراها نهدي ووراها نهدي ونوسع، نهدي ونوسع، نهدي الضغط ونوسع المواسير، فنبدا نعمل عمليه ارتشاح عند النهايات الطرفيه. يبقى نبدا نعمل هنا ايه؟ ارتشاح عند النهايات الطرفيه. يلقطها مين؟ يلقطها الوريد، يرجع بيها على فين؟ على القلب، عشان اعمل ايه؟ اضخه في الرئه، احمله اكسجين والف بيه اللفه تاني. خلاص؟ المنطقه اللي فيها ارتشاح دي وفيها ميه زياده، الميه دي لو فضلت في رجلك تورمها، لو فضلت في ايدك تورمها، لو فضلت في مخك تورمها. لا، ربنا خلق لها بقى وعاء شفاط، شفاط يجيب الميه الزياده ويجري بيها في وعاء موازي للوريد. وعاء موازي. واحنا على فكره بقى كل الدكاتره بيتكلموك في الشريان كويس ويتكلموك في الوريد كويس، يجي عند الوعاء الليمفاوي وما يعرفش يتكلم معاك فيه، مع انه اهميته لا تقل عن الشريان، عن الاورطه نفسه. وفي امراض بتيجي فيه بالعنيه بتبهدل العيان، من عند توريمه الرجلين اللي هي ممكن يكون سببها انسداد العقد الليمفاويه، فدي اسمها الليمفيديما، ليمفيديما تورم ليمفاوي في الاطراف. ممكن دي تيجي مع خمول الغده الدرقيه الشديد، تمام؟ فيقول لك ايه ده، عند الغده الدرقيه نون بيتنج ليمفيديما، تدوس على رجليه ما تفسيش معاك. رجليه منفوخه، اللي هو بعد تطوره ويبقى اصعب حاجه في شكله اسمه داء الفيل، الليفانتيزيس، ما هي دي اسمها الليفانتيزيس ماشي، في دوده كده كان بتيجي تلف وتقفل مسارات العقد الليمفاويه فتقوم رقاده كل الليمف في الرجلين. فانت لو افترضنا ان الدم بيضخ 5 لتر في الدقيقه، في منهم 2 لتر جوه الوريد و3 لتر جوه الليمفاوي و5 جوه الشريان، ده لو افترضنا كده. يبقى انت الدم بيجري على على على النسيج في شريان ويرجع منه حاجتين، وريد وشريان، وريد وشريان، قصدي وريد، قصدي وريد ووعاء ليمفاوي، انا اسف. يبقى النسيج لا، نار في الرجلين، انت عندك مشكله في ظهرك خلاص، عشان خاطر بس ما تروحيش على البلانتر فاشيايتس ماشي. توتو رجع على النظام، طب كويس الحمد لله، مبروك يا توتو، احنا بنبارك لتوتو يا جماعه ان هو رجع على النظام والحمد لله. لم يستطيع الاعداء منهم الممرضه منال انها تغويه، ان منال قالت له سيب النظام ده خلاص، كانت هتموت توتو. فاحنا بنشكرك يا توتو، نشكرك يا توتو على ايمانك، نشكرك على صبرك ويقينك بينا، الحمد لله، ميرسي يا توتو، ميرسي. تاني ايوه، في طفله 4 15 سنه عايز تقللي الانسولين، سهله، عايز تمنعيه خالص، سهله يا اميره، سهله خالص ان شاء الله، عملناها عملناها. طيب نرجع تاني مرجوع، يبقى النسيج في العموم، النسيج في العموم بيخش له الدم عن طريق شريان وبيخرج الدم منه عن طريق حاجتين، وريد ووعاء ليمفاوي، عشان ما تنساش الموضوع بس من دماغك. يبقى الوعاء الليمفاوي ده ماشي جنب الوريد بتاعك، بينقل الدم تاني على القلب بس في مسار منفصل، مسار منفصل. وانا بفكرك بدي ليه؟ لان الحمد لله، الحمد لله عند منطقه الجهاز الهضمي الشغل الليمفاوي عالي عالي، لان كل الاكل اللي بتاكله الغير مذاب في الماء، امثال الدهون الثلاثيه الكامله وامثال الكوليسترول وامثال فيتامين الف وفيتامين د وامثال الدهون الغير مهضومه وامثال الخلايا الميته وامثال الخلايا المناعية الآكلة الميكروبات وأمثال ميكروبات أو ديدان، ما أنت افرض عندك دودة في بطنك واتقطعت وتم امتصاصها زي ما هي، ما بتحصل، تخش تروح فين بقى؟ يقوم واخدها الوعاء الليمفاوي، ما ياخدهاش الدم، الدم ما ياخدهاش. ليه بقى؟ الوعاء الليمفاوي ده وعاء تخين كده، وفيه فالفز كده، يعني في صمامات بتمنع رجوع الليمف فيه، فهو ماشي على الله لفوق حلو، وهو ماشي مليان بقى محطات دوريات كده، يعني هو ماشي الوعاء الليمفاوي ده كده، ده الوعاء الليمفاوي اهو ومكمل، ده هيوصل للقلب على فكره فوق، يعني الوعاء الليمفاوي ده ماشي بانبوبه ليمفاويه هنا في صدري وبيصب في القلب هنا، يعني الوعاء الليمفاوي ماشي جنب الاورطه وماشي جنب الوريد الاجوف السفلي وماشي جوه بطنك تجويف البطن وطالع معدي فوق جوه الصدر وبيصب جوه القلب. ده مين ده؟ ده الوعاء الليمفاوي. ويستقبل منين؟ يستقبل من دراعاتك ومن راسك، ايوه نفس الارتشاح ده بيلم الوعاء الليمفاوي ويصبه في الاخر في القلب، بس قبل ما يعدي على القلب، وخلي بالك ده هو مساره في القلب مميز، ده بيخش على القلب من القلب على الرئة. بص بص، الوعاء الليمفاوي بياخد الارتشاحات من جسمك ومن أمعاء حضرتك، ليه دور مهم، لأن بيتحول الليمف في الحتة دي لحاجة اسمها كايل. الكايل ده حاجة ليها لون اللبن، ميلكي ميلكي، كل الإفرازات الدهنية والمولوكيولز الكبيره او الجزيئات الكبيره الغير مهضومه. يعني انا افترض حته فراوله عدت من خرم في الامعاء، ما تروحش الدم، ما تروحش الدم، ميكروب تخين، ميكروب تخين انت قتلته، حته دوده انت قتلتها وعدت من امعائك، ما تجريش جوه الدم، نيفر. تعدي جوه الليمف، وعاء واسع هيشتغل في اتجاه واحد، في النص في محطات اسمها غدد ليمفاويه ومشهوره بقى. عندك غدد ليمفاويه تحت باطك، عندي غدد ليمفاويه هنا في منطقه الحجر عندك اسمها الانجواينال، مشهوره قوي. يقول لك الحته دي عندي اتنفخت يا دكتور، كلاكيع اللي بتسميها الحيل. عندك غدد ليمفاويه في الفخذ عندك، عندك تحت الفك عندك غدد ليمفاويه اللي بتورم مع ضرسك، غدد ليمفاويه. حلو، ليه بقى بتورم مع ضرسك وليه بتورم مع اصبعك المدوحس؟ لانها اي ميكروب هيمشي ليمف اول حاجه، وطالما عدى ليمف هيقف معايا في المحطه بتاعتي اللي بالتنقيه اسمها محطه تنقيه. الغدد الليمفاويه دي محطات تنقيه. عارف يعني ايه محطه تنقيه ولا لا؟ يعني ايه محطه تنقيه؟ يعني وانا ماشي بعدي على مجموعه خلايا اسمها الليمفوسايتس. ده ايه ده؟ انا جوه هنا جوه المحطه دي فيها خلايا مناعيه ليمفوسايتس بتاكل البكتيريا اللي انت جايبها لها، وبتشيك على الاجسام الغريبه والكبيره وتغذيها بقى. ما انت شايل معاك دهون، بتغذي مين؟ الغدد الليمفاويه اللي مليانه ليمفوسايتس. انا العيان بتاعي اللي بيخالف النظام اما بقول له اعملي سي بي سي بلاقي عنده ليمفوسايتوزس، كرات الدم البيضة اللي اسمها الليمفوسايتس انتشرت وزادت لانه لخبط في الاكل، ومع امتصاص الاكل الوحش اللي انا منعه بيعدي على الغدد الليمفاويه على طول ينشط الليمفوسايتس، واشوفها عنده في السي بي سي فلاتر بالظبط. مش فلاتر وبس، ده فلتر وكمان مش هيشيله وخلاص، لا وهيقتل، ده هيتعامل. برافو عليه، قواعد عسكريه، هفلتر واقتل، لا هتخذ قرار كمان. ما انا ممكن عند اول عقده اقوم مطلع اجسام مضاده وقلبت الدنيا عليك بقى، اخليك تسخن زي العدس، تاكل العدس تسخن. ليه؟ نشطت الغدد الليمفاويه جوه المحطات التفتيش دي. مش محطه تفتيش، لا لا لا لا، ده محطه تفتيش وتعامل. هطلع اجسام مضاده دلوقتي، هشغل دلوقتي الجهاز المناعي، لا هعلي الليمفوسايتس. فتجيلي انت بقى حضرتك بالسي بي سي، انا ماشي على النظام بس عندي شويه مش عارف ايه، وريني يا ابني صوره الدم ليمفوسايتوزيس، بقوم طرده على طول. بس باخد فلوس الاول، يعني بعد ما خدت فلوس اقوم طرده. مش عاجبه بكلم مباحث اسم اول، يجوا يشيلوه من قدامي، يشيلوا الواد ده من قدامي. ده ضد النظام. خلاص خلص ضد النظام، كلمه واحده، قول كلمه واحده ضد النظام، خلص. خلص راح بالسلامه، اتدفن بره، وقت البنات. الكاميرات جايباه ضد النظام، كاميرات كل حته، عندي كاميرات كل حته ضد النظام. حضرتك احنا سلخناه وضربناه على رجليه بال، شايف بتعمل ايه؟ بالخرزانه، بالخرزانه، بالخرزانه. والله الارز البني احسن مع الغدد الليمفاويه احسن، احسن. حلو الغدد الليمفاويه ده يا هاجر، حلو اسمه هاجر ده، سامع يا هاجر؟ حلو الرز البني يعني. ازاي نزود الوزن؟ مش عارف. ما هو سبب وجود الماء في الرأس؟ السؤال ده بشوفهم أصلا من صراحة. مية في الرأس؟ رأس إيه بالظبط اللي فيها مية؟ ضد النظام يا معلم، مفيش أمن وطني، مفيش أعلى من أمن قومي. بس طب يعني أفهم من كده إيه بقى؟ قلب نظام الحكم، يقول لك ده ضد النظام بس، سيبه بعد كده اتاكل. عارف ايه التاكل؟ والله حلوه ضد النظام، هو ضد النظام فعلا يا منتج. يعني لو افترضنا ان دي كليه ودي كليه، ما هو الكليتين هنا اللي بيوجعوكوا على طول دي، اللي يقول انا لقيت عندي املاح ودكتوره المعمل قال لي عندك املاح، فانا هنا دول بيوجعوني. انت فاهم؟ فبزعل منه وزعله هو دكتوره المعمل. على جنابه دول، بيمسك لي جنابه كده يقول لي الاملاح مضايقاني يا دكتور. فطب قوم تهز لي شويه كده يمكن اتبسط منك، فاهم؟ ايه الرد يا ابني ده؟ ايه يا ابني الكلام ده؟ ما تبقاش عبيط كده، كبير وعبيط. ما تبقاش كبير وعبيط. الاملاح هتعمل لك هنا وجع؟ ليه؟ دي املاح ايه اللي بتعمل وجع هنا؟ دي مش عارف املاح ايه دي اللي بتعمل وجع هنا. يقول لك انا اكلت بص شويه زيتون فالحته دي وجعتني فبطلت الزيتون. يا لا تصدق، انت اقنعتني. انت يالا عليك فيها غباء اصلا. انت حرام عليك تبقى عيان عندي اصلا. كل الزيتون دي وجعته هنا وهنا الكلوي يا راجل. طب حس وكل دهون زي ما قلت، حس برفافه في القلب. شفت؟ دكاتره والله العظيم دكاتره، اقسم بالله. كل الزيتون وجع جنابه وجعته فبطل، بطل الدهون لان بيجي له رفرفه بعد الدهون. ده قصر ديه اللي يزعر. اسم اول مدينه ناصر. الكليه تفهم بقى من كده ايه؟ الاحمر ده الشريان اسمه ايه؟ اسمه اورط. الاورطة يجي عند المستوى بتاع L10 ويقوم طلع شريان اسمه الشريان الكلوي الايمن، وشريان الشريان الكلوي الايسر. الشرايين دي تشتغل مع بعض جوه الكليه، ويطلعوا هما والوريد شويه الشعيرات بتاعتهم ويردوا الدم في الوريد الكلوي الايسر والوريد الكلوي الايمن، ويقوموا طالعين. ده الوريد الاجوف السفلي طالعين على القلب. خلاص؟ يبقى ده مثال، ده مثال على عضوين، كلية يمين وشمال، والأورطة بيديهم شريانين ويلم منهم واردين ويطلع بيهم. حلو. طب الكلى حواليها أوعية لمفاوية. والأوعية اللمفاوية دي بنلمها ونرجع بيها بوعاء كبير قوي اسمه الثراسيك داكت أو الداكت الصدرية أو الأنبوبة الصدرية، بيسموها الأنبوبة الصدرية. تمام؟ وتطلع كده وتلاقي نفسك تلف وتخش جوه القلب. حلو. يبقى الوعاء الليمفاوي موجود بطول جسم حضرتك من اخمص رجليك لحد اعلى راسك وبيلم الحاجات دي. من شويه في استاذه سالت قالت لي مامتي شايله الثدي الايسر وايديها بتورم. يبقى معنى كده اللي انت فهمته ايه؟ الثدي ده اما هم شالوه كدكاتره جراحه يعني، اما شالوا ده جم على العقد الليمفاويه اللي موجوده تحت الابط وشالوها قصروها بام بام بام بام. فبعد ما شالوا الغدد الليمفاويه دي يجي بقى الدم في ايديك، يحصل فيه الحوار اللي احنا قلناه من شويه، ويتجمع فيه ميه. فالميه دي مش لاقيه تتصرف، الوريد مش قدها لوحدها فمحتاج ليمفاتك، فيمشي في الوعاء الليمفاوي بتاعه ويجي هنا يلاقي سده لان مفيش عقد ليمفاويه، فايديها تورم. ايديها تورم. الموضوع ده يمشي يقل عن نظام جدا جدا. يعني التهاب ايديها ده بيبقى معظمه، قصدي تورم ايديها معظمه التهابي، معظمه التهابي، فهيقل قوي. يعني التوريمه اللي هتفضل في ايديها بعد النظام حاجه لا تسكر، مجرد ما تنام وتصحى هتروح. الانفيزيما هتتحسن خلاص. ماشي. صفالدي وما تبعتش بعد كده احسن، ما تبعيش. الصفالدي ده خازوق مغربي. مش خلصتيه؟ الحمد لله. يبقى احنا وصلنا ان كل عضو في جسم حضرتك ليه شريان واحد ووريد واحد ووعاء لمفاوي واحد. احنا قلنا الانفيزيما خلاص. خلاص رديت عليك، ما تعيدش السؤال بقى، ما تزنش. قلت خلاص. ويا ريت يا جماعه الادمن اللي قاعد على الصفحه دلوقتي اما يلاقي في كومنت هيزعجني كده وكل شويه لا شيله بقى، خلاص رديت. انفيزيما خلاص، مش انت الوحيد اللي بتشوفني، فبعد اذنك خلاص. طيب كده نقدر نقول ان كل عضو بما فيهم المخ، المخ داخل له شريان وخارج منه وريد، شريان في وريد ومعاه شويه اوعيه لمفاويه تتلم مع بعض مع بعض، هي ماشيه جنب الوريد بتاعك تن تن تن تريبيوترز زي الحراس. حلو. وتمشي تعمل اوعيه لمفاويه صغيره تعدي على عقد لمفاويه بالطول في رقبتي هنا اهي اهي هنا اسمها في عقد لمفاويه تحت العضله دي حلو بالطول وتحت دقني من هنا وفي تحت من هنا يبقى ساب مانديبلر وساب منتل تحت الدق وتحت الفك وتحت وجنب عظام الرقبه هنا بالطول في عقد لمفاويه وماشيين بالطول كده كل دي عقد لمفاويه وحوالين الرئه انت حوالين الرئه عندك اكبر عقد لمفاويه اسمها هايلر لينف نودز رئتينك نفسهم من اقوى الاماكن الدفاعيه انت متخيل رئتينك مليانه عقد لمفاويه داخليه غير انها بتتغذى وهي خارجه بهايلر لينف نودز تخيل كميه عقد لمفاويه لا تتخيل اقول لك على حاجه تانية اللحميه واللوز عقد لمفاويه اللي بتتشرح في العيال الصغيره الطحال يعتبر عقده لمفاويه متخيل حضرتك ولا لا طبعا المخ شغال بطريقه مميزه عشان كده انا ما طولتش فيه صح كده يبقى لان انا يعني في حته بقى يعني في حته تفرق معايا قوي اكتر من المخ عشان كده المخ ما طولتش عليه علاء صح كلام الكبد بقى مش داخل له شريان ووريد وتخرج منه وريد لا لا لا لا الكبد داخل له شريان وداخل له وريد وخارج منه وريد يعني داخل له شريان ووريد وخارج منه وريد انا نسيت اقول لك على حاجه الكليه هنا داخلها شريان وخارج منها وريد والوريد معاه لمفاوي بالمناسبه وخارج منها حالب الاخضر ده حالب بقى ما هو الكبد والكلى ليهم مخرجين مش دمويين وعائيين يعني انت فاهم يعني الكلية داخلها دم وخارج منها دم ولمف وخارج منها بول ثلاث حاجات خارج منها دم ولمف وبول ماشي يبقى حضرتك نرجع لمرجوعنا العقد الليمفاوية لوز ولحمية يبقى اللي يشيل اللحمية وهو صغير قوي يجيله أمراض كتير أيوه واللي يشيل الطحال قبل سن معين لازم ياخد كمية تطعيمات غير عادية واللي يشيل اللوز واللحمية ده اتفشخ زي حالاتي كده حلو وهو صغير كده الواد بيشخر شيل اللحمية يا عم ما تبطلوا الأم والدقيق مفيش شيلنا اللحمية واللوز عشان ما شخرش بس من ساعتها بشخر بس وانا صاحي وانا نايم تخيل هل الطماطم حلوه في النظام فبترد عليها واحده تقول يا ريت حد يجاوبنا ما حدش هيجاوب وحياه امي ما حد هيجاوب اخرجي بقى خش نام يعني خش نام سمعتي بقى ولا ما سمعتيش يا جت استريحي قال يا جماعه حد يجاوبنا ليه بتغرقي الله ده ايه الهم ده هترجعونا للادمان تاني ولا ايه ولاد الذين ما عنديش اي حاجه الا شوكه عظميه بس لا انت عندك بلاوي يا حاج والله رجليك على طول ورمه يبقى انت عندك بلاوي على طول فاهمه يا لولو ولا مش فاهمه لازم تكوني فاهمه الموضوع ده طالما عندك شوكه عظميه ورجليك ورمه يبقى انت خلصانه يا قلبي انا اللي اقول لك اكلمك على الضغط العالي حاضر بكره اكلمك على الضغط العالي ممكن اكل زبادي من بقره جراس فيد انت عارفها شخصيا بقى يعني البقره دي انت عارفها معرفه شخصيه بقى بص يا بابا هو حضرتك اللوز واللحميه دول في مدخل الهواء بتاع سعادتك غير ان هما بيحتكوا باكل سعادتك فعشان كده هما الدفاع رقم واحد الدفاع رقم واحد يعني انت بص لحميه تيجي تبلع وراها اللوز انت فاهم يعني لما تفتح بق العيان زمان كنا بنشوف اللوزه قدامنا فاللوزه دي مع الهواء والاكل مع البلغم اللي بيبلعه من مناخيره انت متخيل الكلام ده ولا لا فدول قواعد عسكريه انت شلتها جيت شلتها عشان الواد بيشخر شيله لاحسن بقه هتعب يا ابني ما انت بطل له الدقيق واحدة زبادي من بقرة والبنانة قالت لا احسن علاج الجلطة ما اعرف حالتك الاول. عاملة لك دعاية بمليار دولار وكل بيديلك. ما تجليش حاجة يا مدام. قصدي يا استاذ. ما تجليش حاجة. اللي هو ما فيهاش قفل اصلا يا باشا على طول. ما فيهاش قفل بالظبط. كل اخ هو ده القطاع العسكري الاول. طب كويس يا جماعه، دكتور علاء نوفل استشاري الانف والاذن، ما هو معانا دايما على اللايف. العيال كلها بتروح له بزورها دم تونسلايتس دم شيل اللوز شيل لحميه، الواد بيخنفر شيل لحميه، كمان بيسخن شيل لوز، المعال تتر عالي شيل على طول. يا جماعه الكلام ده في سن العيال الصغار بيتعرضوا بعد كده لكميه امراض وضعف مناعه غير عاديه. ما هو عقده لمفاويه انت شلتها. انت فاهم الفكره؟ زي الراجل اللي عمل ده مع السرطان شاف اهو، بص خمول فوق ظهر ورم عنده، طيب في الرقبه خلاص دي عقد لمفاويه، تشتكت بقى. العقد اللمفاويه دي حاجه مهمه جدا، بتعلمك حاجه، والله عندك التهاب، عندك ورم، عندك هي الفلاتر، وانت معادي هقفشك وهتعامل معاك. فعشان كده الثانويات يقول لك من ضمنها الليمف نودز رقم واحد عقد لمفاويه، الثانويات. والثانويات الاهم من العقد اللمفاويه الرئه. ليه بقى؟ اديك فهمت قصة كالآتي. فالراجل ديكور المكتب، انت جيتي متأخر، عارفة لو جيتي بدري كنت فرجت في الديكور كله. مش لابس لبس الديكور النهارده، يعني دلوقتي مش لابس لبس الديكور. أنا حرفيا كنت شخرب الكهرباء من ساعة ما بقيت على النظام، لا بقيت سايلنت؟ لا مش ده النظام بتاعنا، النظام بتاعنا كده باظ عندك. لا لا لا لا، النظام عندنا بيزود الشخير. بيزود الشخير خاصة بالليل وأنت صاحي. تنام بقى تنام سايلنت عادي بقى، عندك بتشخر وانت صاحي عادي. الميه في البيضه بتتحسن. اللي وصف المر، ما انا بقول لك بقى، بصي ما تلعبيش مع العقد الليمفاويه في العموم اصلا. تمام، ربنا خلقها ليها غرض، غرضها ان انا احافظ عليك وان انا واقف كمين يا ابني كمين. فبقول لك انت دول اول حاجات بتقول لك دروسك. فاهم؟ دول يقول لك انت داخل على دور برد قبل ما انت تحس الاعراض. قامت خلاص الغدد الليمفاويه صحصحت فبتدور على حاجه. انت فهمت القصه؟ الصيام اصل الصحه، سيب جسمك يتعامل. ما كلام مفيد. كلام مختصر ومفيد. بس تطبيقه مش كده، يعني الكلام ده حضرتك تقوله في حديث الروح. الساعة 9 إلا 5. فاهم؟ يعني تقوله للناس كده. الصيام مفيد وقللوا اكل تبقوا كويسين، ولا اظبط يا الله. وانت جاي بعد ما ردمنا المعركه وطفينا النار جاي تهيص؟ لا ما تضربش نار عندي، روح اضرب نار عندكم في بلدكم يا ولا. حسين حسن بيقول لك ايه مشكله البيض؟ مش اي مشكله يا حسين، انت ظهر جيت غلط، ما فيش مشكله في البيض اصلا، ولا عمري جبت سيرته بحاجه مش كويسه. الله، ازاي يا عم؟ ده انا سفرتي ما بتخلوش من البيض نهائي، ولا الفولورز بتوع ايدي يخلوا من البيض. البيض موجود معايا في كل حياتي، لا استطيع ان استغنى عنه. كيف اقنع العيال بالنظام؟ اقطع عنهم المصروف. انا ابويا كان بيعمل كده. يعني ابويا كان بيقطع عننا المصروف عشان نسمع كلامه. اذا كان عاجبكم، مش عاجبكم خلاص همنعكم المدرسه. اكيد اي خدمه نور هانم. هل ممكن الاي اس او تي 400 دليل على نقص مناعه اولا من الروماتويد؟ لا، الاي اس او تي ده عالي، ده في 100,000 سبب اصلا، ده منهم اللوز اللي كنا بنتكلم عليها مع علاء بيه دلوقتي. انا علقه في النجاح. الكره دي بقى هي دي الغدد الليمفاويه يا استاذه فوزيه. هي دي الغدد الليمفاويه، الحيل. الحيل. خلاص؟ يبقى النهارده احنا اتفقنا اتفاقات بس بسيطه، ان الوعاء الكابيلاري او الوعاء التوصيل الدم للخلايا والانسجه لازم يكون فيه ضغط معين اللي هو ما بيزيدش عن 30 مليمتر مرر، ويفقش منه الدم وريد في النهايه. الوريد ده وظيفته انه يرجع الدم للقلب، بس مع الارتشاء اللي بيحصل بيبقى فيه دم، في ميه بتطلع كتير. الميه دي تتلم معايا تاني في وعاء اسمه وعاء ليمفاوي. هذا الوعاء الليمفاوي هو ماشي على طول الخط، جوه انبوبه صدريه لحد قلبي بيعدي على 600 لجنه، واللجان دي اسمها عقد لمفاويه، والعقد اللمفاويه دي عندي اولاد يا سولي، عندي اولاد، عندي عبد الله ونورين وكرمة. خلاص اهبطي بقى واقفلي بقك. العقد اللمفاويه دي بمثابه محطات تفتيش وتعامل. حلو، بتتاثر باكلات حضرتك. على فكره عندي عيان النهارده سي ال ال ماشي على النظام او كرونيك لينفوسيتيك لينفوم. حلو، الراجل الليمفوما ده كان عم بيحس، هو بيحس بايديه الكلاكيع تحت باطه، بعد 3 اسابيع ما بقاش يحسها، ما بقاش يحس الليمف نودز ده بعد 3 اسابيع، مش نظام، مش قصه. يعني انا بكلمك من الاخر، الليمفوما مع النظام بتاعنا مش هتكمل معاك شهر ونص من الاخر، من غير ولا اي حاجه خالص خالص. فاحنا دي البدايه. تاني حاجه ودي حاجه مهمه قوي، ها، ان اللي داخل الكبد حاجتين، شريان جاي من الاورطه زيه زي الكليه كده. يعني الاورطه زي ماده الكليه شريان، ادى الكبد شريان، وكمان امعاء حضرتك ادت الكبد وريد بابي. الشريان شايل اكسجين والوريد البابي شايل موارد، يبقى موارد معدتك وامعائك راحوا في سكتين، يا كبد يا رئه. ركز معايا، انا المصري بتاع متزوج وبحب مراتي، متزوج وبحب مراته هو، مش عارف انا مين، بس انا ماشي قشطه، موافق على الافيه ده، شغال حلو، متزوج ويعول. لا انا بقول قوي قوي قوي قوي، يعني لو على بقول على الاخر. بصوا الشوكولاته دي جايه لي هديه، بس ما باكلش منها، عارف ليه؟ لان انا بحبها، الفريرو روشيه، ما حدش ياكل منها يا جماعه، فيها كريسبي، هيعور بطنك، واوا، هيعور بطنك، مع ان العلبه شكلها حلو قوي، عارف؟ اهو، فريرو روشيه، بدي منها للاطفال، هنا الاطفال يستحملوا، احنا كبار ما نستحملش الهري ده، خلاص؟ ما حدش ياكل الفريرو روشيه دي يا جماعه. تخيل بقى انت امعائك بالكل الممتص منها ده بيجري على حتتين، بيجري بوريد بابي على الكبد، والكبد فلتر ومعسكر تفتيش، وفوق كده من اقوى العقد الليمفاويه، خلاص ادي واحد. الاكل المسار التاني بتاعه اللي لا يذوب في الماء يطلع على الرئه بقى، من اقوى اماكن التفتيش، من اقوى العقد الليمفاويه. تشطيبه الرئه بتاعت سعادتك مخليك كل الحويصلات متحوطه بعقد لمفاويه ومتحوطه بخلايا ليمفوسايتس. يعني معنى كده ان رئتك مكان لتدمير الميكروبات. يعني ما تخافش من الكورونا، لا، ده امتى؟ لو ما عندكش ارتجاع مريء. خلاص، يبقى انت عندك صدر حضرتك بالعقد الليمفاويه الهايلر ليمف نودز، باللوز، بالتونسلز اللي فوق، انت بتقضي على اي ميكروب اصلا جوه الرئه. يعني الرئه بتاعتك ما يتخافش عليها، ده انا بصب فيها الدم انقيه قبل ما يرجع تاني لبقيه جسمك. يبقى حتتين بيعدي عليهم الاكل قبل ما يلف في الدم، الكبد والرئه. وحط في الحته دي 600 خط، والرئه تلم عندها اول حاجه الدهون، عارف ليه؟ وخد بقى من اخوك معلومه جديده، اول اورجن او اول عضو هيقابل الدهون الممتصه من اكلك هو الرئه بعد العقد الليمفاويه، عارف ليه؟ عشان الرئه بتاعتك محتاجه حاجه اسمها فوسفوليبيد، ودي هرتها كلام عشان اصنع منه حاجه اسمها سيرفاكتنت. محتاج كميه دهون متكامله ارشق بيها الخلايا دلوقتي. الرئة بتاعت حضرتك محتاجة كمية دهون غير عادية عشان تدوب الأكسجين اللي هي بتمتصه، وتدوب الكربون دايوكسيد اللي هتطلعه لبره. فالمعامل الميديا بتاعت الديفيوجن بتاعتك دي دهون. ودي جديده ما تعرفهاش انت اصلا، ما تعرفش ان الدهون بتاعتك ما بتجريش على الشرايين تسدها، انت بتلف لفه ولو بتفتش فيها يعني حد في اي بي مش هتمشيك الحته دي، وتفغله في الاخر من البطين الايمن على الرئه على طول. يا نهار ازرق، يعني الدهون مش هتخش الدم العادي، لا مش هتخش الدم العادي، قبل ما دخلها الرئه تاخد اللي هي عايزاه براحتها، وفي الاخر تسيب لي اللي باقي اسمه كايلو مايكرونز ريمينانت، وانا هبقى لا حلقه لوحدها. يبقى اللي بيوصل الرئه كامل امتصاصك من الدهون كامل، وتلف وتقعد فيها بقى ساعتين ثلاثة وتغذيها ونحط السرفاكتنت ونصنع البتاع ونظبط الدنيا، والباقي ارميه في الدم بقى، اسمه كايلو مايكرون ريمينانت، ما تبقى من الكايلو مايكرونز. يبقى الاكتر اورجان بجري عليه بدهوني الرئة، وتاني واحد الكبد. يبقى الكبد والرئة اول حاجتين، اول عضوين قبلوا اكلك، ماشي؟ اول عضوين قبلوا اكل، مش اكلك طلع من بقك على شرايينك، من بقك على مش عارف في ترس العاب عرب ده، انا بعديه على فلاتر واماكن تحصين غير عادي قبل ما اوصله الدم، الدم العادي. عشان كده قلت لك الانسولين ما بيتاخدش تحت الجلد يا لولو، ولا بتاخد وريد ولا شريان، ده الانسولين طالع مع الاكل في نفس الحته على الوريد الطحالي، منه على الوريد البابي على الكبد. تاني الانسولين جاي مع الاكل اللي تم امتصاصه، بيجروا في نفس الوريد، الوريد اسمه سبلينيك فين، الوريد الطحالي او السوبيريور ميزنتريك فين اللي هو الوريد المعوي العلوي، بياخد الاثنين مع بعض كده، انسولين مع جلوكوز مع امينو اسيدز مع احماض دهنيه حره مع حاجات ما اعرفهاش، خد دول يا معلم واجري بيهم على الوريد البابي، منه على الكبد، خلصنا. الانسولين بيشتغل موضعي يا لولو منك ليه؟ مش تن اي تن اي عبط وموت ونزل سكر في الدم واحرق عشان انت خايف من السكر، موتوه بالسكر، هموتك بالسكر، لا انا هموتك بالجبن القريش والبيض. بالبيض اتق الله منك ليه؟ لها خلاص. قلت المقدمه اللي انا عايز اقولها، اديت هنت عن اللي جاي اللي عايز اقول، القولون عند حضرتك يقدر يقول لي مناعتك عامله ايه، يقدر يقول لي صحه جهازك الليمفاوي ايه، رئتك مش حاجات للتنفس وخلاص، لا انتهينا، رئتك وكبدك ليهم 6000 وظيفه زي الكليه، مش بول، لا ده الكليه بتطلع هرمونات، الكليه بتنشط هرمونات، الكليه بتصنع فيتامينات، دي الكليه بتساعد في تكوين كرات الدم الحمراء. فما تقوليش كليه يعني بول، كليه يعني ميه، بلاش عبط، ده نسيج محترم من ضمن وظايفه يطلع بول، زي ما من ضمن وظايف الكبد يطلع مراره، ما هو الاثنين افرازين. زي ما قلت لك زمان اهو، الكبد بيخش له شريان كبدي ووريد بابي، بيخرج منه وريد فيه فضلات وبيخرج منه كمان مراره، دي منها على الاثنى عشر، نسيتها ولا لا؟ يبقى الكبد بيخرج منه مراره والكلى بيخرج منها بول، ولا لسه محدش استوعب انا بحكي في ايه؟ عشان اكب الكبد وقوم انام بقى. بص هقول لك على حاجه، لو ما فهمتش، بص انت عندك حته كبده في الثلاجه ترانشات، تبلها و و و و وشوحها وكلها وخش نام بقى، خلاص. بص الوليه بتقول ايه، بتقول لك ابني عنده حساسيه من البيض والبنت عندها كازين، يا ست الاثنين ممنوعين اصلا، يخرب بيت كده ممنوعين، زي الناس كانوا عايزين نحط مقاطعه، انا اصلا كده مقاطع، فاهم يعني؟ اصلا المكونات اللي بيعملها الاسرائيليين انا اصلا ما بشربهاش ولا باكلها، ولا باكل ماك ولا باكل دانكن دونتس ولا ستاربكس، ما بشربش الكافي بتاعتهم، ولا بحط بيبسي في بقي بقالي 15 16 سنه، فخلاص فالمقاطعه كده انت مقاطع، لان الممنوعات بتاعتي هي انتاجهم هم بس. انتهينا نقطه من اول السطر. اضرار البيض والناس بتشتمه. واحد كان بيتكلم على اضرار البيض ويا دكتور الناس بتشتمه. لا يا ابني اللي يتكلم على اضرار انا هشجعه. انا اخش اسقف له على التيك توك. ايوه العقد الليمفاويه. لا العقد الليمفاويه ليست خلايا مناعيه. العقد الليمفاويه خلايا مكونه للخلايا المناعيه. انت عندك من ضمن كرات الدم البيضاء خليه اسمها الليمفوسايتس، ودي ليها كاونت حوالي 40% او 30% من مجمل كرات الدم البيضاء بتاعتك. دي انتاجها بقى في العقد الليمفاويه، في اللوز وفي الكبد والعقد الليمفاويه اللي هنا واللي هنا، فكلهم شغالين وشغالين اكتر. النوتيلا، خد البوتيلا المصري، خد البوتيلا ماشي، خد شوكولاته كادبري، مش لازم النوتيلا، ما تتمسيش، ما تاكلش شوكولاته انت اصلا، كل مربى قها بتاعت الشركه الوطنيه لصناعه الفواكه المعفنه المجففه قصدي، مش مشكله، خد اللي انت عايزاه يا راحي، واطلعي من دماغ امي بقى العيانه. انت جيتي على دي وقفشتي في ابوها، طب انا جاسوس، اسكتي بقى. ومقاطعه ايه يا بنت اللي انت تعملي منها دي؟ يا بابا احنا عايزين نبصي بالار بي جي. مقاطعه ايه يا بنت؟ المقاطعه ايه؟ يا تطلع بالهاون معاهم، يطلع باف 16، اعملي اي حاجه. هتقطعي ايه انت شوكولاته؟ كفايه ان انت قطعت الباقي، انا موافق، بس انا عايز اقول لك ان المقاطعه مش هي الحل. خلاص؟ هما ما قدسوش على صباع رجلي فاقول انا مخصمك، لا يا قلبي، ده ضربوني بحاجات. لا ومش ضربوا اخواتي بس، لا ده جايين كمان يطلعوا يهزروا عندي انا كمان، يعني بيهزروا عندي على حدودي، يا بابا احنا الخطوه الجايه، ارتحت يا مدام؟ بلا قطع بلا زفت. كل نوتيلا بس شيلي مسدس، انا موافق. يعني كل نوتيلا عادي بس اطلعي له بحاجه بقى، ما خضيه. مش كل شويه طالعين انك شايك على البتاع الفرقه الرابعه، مش شغلانه هي بقى، مراجعه قبل النهايه قبل الامتحان. ناخد مسافه بقى وناخد خطوه يا قلبي منك ليه؟ قاها قاها هي قاها دي حلوه. خدي قاها. واشربي شربات من بتاعهم برضه اللي هو الاحمر ده حلو. نشربه في المناسبات ده. حلو. خلاص. برضه مش عايز انسى، عايز ادعي لاخواتي في غزه وهم اخواتنا، ويا رب يا رب يعني ان شاء الله ان شاء الله اصحى الصبح على خبر نفسي اسمعه يعني من زمان، نفسي اصلي والله العظيم ما بقول الكلام ده هزار، نفسي ربنا يكتب لنا صلاه في مسجدنا الاقصى، بس الارض دي بتاعتنا والمقدسات دي بتاعتنا، بس ده اللي انا عارف اقوله يعني. الهري الكتير بقى والكلام التاني ملوش لازمه، الدنيا كلها خساير وانت مش عايش عشان تستقر. لازم تكون فاهم حاجه، انت حياتك في الدنيا ما فيهاش استقرار خالص. يعني انت فكره ان انا هعيش واموت جنب الحيط، او تبقى اسمك دكتور ناجح او مهندس ناجح وتربى وتكون اسره وعيلين ويخشوا في مدارس كويسه، لا يا قلبي هي مش دي الحياه. ولا ان انت تقعد معاهم اخر عمرك وتقول لهم انا ربيتكم، انا تعبت وربيتكم. لو ما انت كنت عايز تلعب سكواش ما تعتبرش دي انها جزء من نشاطاتك، ده حاجه عاديه في النص. يعني انت ربيت في وسط حياتك، فانت لازم يكون عندك حاجه تحكيها، لازم تكون عندك حاجه تحكيها، لازم اما تقعد تتكلم مع الاصغر منك تقول له كلام يضيف له، مش كلام انت عباره عن تقول له انت حضرتك بتقول او حضرتك او انا رب كفايه ان انا ربيتكم، عارف كلمه خايبه اصلا يعني. فانت موضوع ان انت الاقي ناس اصحاب ادعاءات احنا ياما قدمنا، لا يا قلبي انت هتقدم وتقدم، واللي يقول لك قدمت في 67 انت بتقدم لنفسك يا روحي مش ليا ولا اخوك اللي هناك اصلا. انت بتقدم عشان لازم تقدم، ومش انت بس، انت وعيالك وعيال عيالك تقدموا. خلاصة الكلام، عشان لو انت مش فاهم اللقطة اصلا، لو فاهم ان اللقطة ان انت الدور على سوريا بقى تقدم شوية، ايه رأي حضرتك؟ الدور على يا عم لا مش كده اصلا، انت خلصان، انت ميت، عشت 100، عشت 200، عشت 30 ميت، محدش فينا هيقعد. هتموت بقى وانت عامل حاجة ومقدم حاجة، ولا هتموت وانت زفت؟ بس فانت بقى حضرتك تدور على اللي انت عايزه، لكن هتقعد كل شويه وقت زايد بقى اصل مصر عامل في 67 فانا شايف كفايه كده. لا ده ما تشوفش ده ولا تكتبه عندي اصلا، لا تشوفه ولا تكتبه عندي، لان انا مش قابله منك حتى لو حبيبي هرفضه. الحق حق واحد بس، مفيش حقين في الدنيا، فاعرف ان الحق اتكلم التاني باطل على طول. فاحنا اصحاب حق، مش مقتنع ان انت صاحب حق يبقى عندك مشكله فلسفيه وعقائديه وفكريه في دماغك، فانت في اقرب بحر بقى تشرب لما يجيلك ملوحه في دماغك. بس تتكلم على وجهه نظرك مش عندي اصلا برضه. بتكلم عن منع الحمل، يا ستي انا بتكلم في ايه تقولي منع الحمل؟ يا ستي الله يسامحك والله العظيم، والله العظيم صدقي بالله. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، وادعوا لاخواتنا في غزه بقى، وانا هامن وراكم وان شاء الله دعائنا مستجاب. تصبحوا على خير يا كتاكيتي، واشوفكم على خير، وان شاء الله ربنا يحررنا من جوه قبل من بره ان شاء الله. ان شاء الله والله جوان بري ان شاء الله يتحسن يا حبيبتي، ان شاء الله يتحسن. بعد دور انفلونزا جاله، ما هو نفس القصه، بياكل غلط ودور انفلونزا او دور فيروس جاله وضارب بعديه على طول جهازه المناعي وجهازه العصبي، بيتحسن ان شاء الله، بيتحسن بس بسرعه بقى. يعني لو هو بقاله جوان بري بقاله فتره قليله ان شاء الله يتحسن اسرع من كده. تصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ان شاء الله.